الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بين أيدينا فيه موضوعات متعددة، لو تتبعنا هذه الموضوعات لوجدنا في مقدمتها الآيات الكونية الدالة على عظمة الله تعالى. هذا موضوع. هناك آيات التشريع، موضوع آخر. هناك مشاهد الجنة والنار، موضوع ثالث. فلو قسمنا موضوعات القرآن إلى موضوعات لوجدنا أن بعضها يتحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه، بعضها يتحدث عن تشريعات دقيقة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، بعضها ينقلنا إلى الدار الآخرة، مشاهد الجنة وما فيها من نعيم مقيم، ومشاهد النار وما فيها من عذاب أليم، وهكذا. لكن عرض هذه الموضوعات له أشكال. فمثلا هذا الكأس فيه شكل وفيه مضمون. الشكل هذا الكأس بهذه الخطوط، أما المضمون ماء. هذا الماء قد يوضع بكؤوس مختلفة ذات أشكال مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى حينما عرض موضوعات القرآن الكريم عرضها أيضا بأشكال مختلفة. أحد هذه الأشكال السرد المباشر، أحد هذه الأشكال المثل، أحد هذه الأشكال القصة. فالقصة شكل تعبيري من أشكال الأسلوب القرآني. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا يفترى. فلما الإنسان يقرأ كتاب الله ينبغي أن يعرف في هذه السورة موضوع البعث يوم القيامة، في هذه السورة موضوع خلق الإنسان في عالم الأزل، في هذه القصة موضوع الطلاق. فالموضوعات متعددة، لكن الموضوع الواحد يمكن أن يعرض بأساليب متعددة. فالله سبحانه وتعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا سرد مباشر. لكنك لو استمعت إلى قصة مراد انتهى ماله في النهاية إلى الزوال والهلاك، هذا شكل آخر عرض به موضوع الربا، شكل قصصي. والحقيقة أنك إذا قرأت القصة وجدت متعة بالغة في متابعتها. الإنسان لو استمع إلى قصة لا ينساها أبدا، أما لو استمع إلى محاضرة ربما ينسى منها معظم أفكارها، لأن طريقة عرض المحاضرة طريقة السرد المباشر، أما طريقة القصة طريقة الحدث والرواية وعرض الشخصيات وما شاكل ذلك. لو أن أحد كبار النقاد درس ما في القرآن الكريم من قصص لوجد العجب العجاب. قصة واحدة كقصة سيدنا موسى عرضت في كتاب الله 17 مرة، لكل مرة زاوية عرضت منها، وفي كل مرة ضوء سلط على جانب من جوانبها. فهناك بداية القصة وعقدتها ونهايتها، هناك الأحداث، هناك الشخصيات، هناك البيئة، هناك الحوار. فحينما تدرسون أو تقرؤون قصة في كتاب الله ترون أن هذه القصة قد عرضت بأرفع أسلوب. لكن الذي أريد أن أقوله لكم هو أن الإنسان حينما يقرأ قصة يفقد خطوط دفاعه. كل إنسان له أفكار يؤمن بها ويصدقها، إذا قرأ قصة ما يمكن أن تتسرب إليه قيم هذه القصة من دون أن يشعر. من هنا كانت عظمة فائدة القصة وخطورتها في وقت واحد. قد مثلا قد تقرأ قصة كاتب القصة أسبغ على إنسان معين صفات بطولة، من شجاعة، من ثبات مثلا، من جرأة، من تضحية، من بذل. فإذا صور لك هذا البطل الإيجابي بأنه يشرب الخمر مثلا، تسرب إلى نفس القارئ، وهذا أخطر ما في القصة أن شرب الخمر من لوازم البطولة. لذلك مثل هذه القصص تدمر جيلا بكامله. إذا قرأت قصة أو قصيدة أو عملا أدبيا وشعرت أنه حرك مشاعرك العليا فأنت أمام أدب رفيع. كما أن القصة سلاح خطير جدا بيد الجهلة أو بيد المارقين من الدين أو بيد تجار الأدب أو بيد من سولت لهم نفسهم إضلال المجتمع، تغدو القصة في القرآن الكريم أسلوبا تعبيريا رائعا جدا، يأخذ بقلوب القارئين. فالذي لا يهتدي عن طريق البيان المباشر قد يهتدي عن طريق القصة. مثل من واقعنا، لو أننا جمعنا سائقي السيارات في بلدة ما وألقينا عليهم محاضرة عميقة جدا عن مضار السرعة، يتأسفون، يتململون، لا ينتبهون، يصرون على أنهم قادة مهرة وسائقون يقظون. فإذا رأى أحد السائقين المتهورين حادثا مروعا مؤلما وقد سالت فيه الدماء وبترت فيه الأعضاء، هذا المنظر يدخل إلى نفسه، إلى المكان الذي يؤثر فيه ويتعظ. فالإنسان بالقصة يتعظ. ربنا عز وجل قال يعني أن ترى حادثا مروعا بسبب السرعة أبلغ من أن تقرأ كتابا عن مضار السرعة، لأن هذا شيء حيوي، مثل حي. لذلك قالوا القصة هي فكرة مع البرهان عليها، فكرة مع البرهان عليها. يجوز أنا أقول لك عن مرادي كيف تدمر ماله، هذا أبلغ من أن أقول لك الربا حرام. لذلك المربي، المعلم، الأب في البيت يستطيع أن يستغل طاقة القصة التربوية إلى أقصى الحدود. إذا جلس أب مع أولاده ليحدثهم وكانوا صغارا حتى ولو كانوا كبارا، يستطيع أن يسلك معهم أسلوب القصة. قصة شاب استقام على أمر الله فرفع الله شأنه، سيدنا يوسف مثلا، شاب عبد في قصر لا يملك من أمره شيئا، ماذا فعل؟ لم يفعل إلا أنه قال إني أخاف الله رب العالمين، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، جعله الله عزيز مصر. يعني أيها الأب، أيها المعلم، أيها الموجه، أي إنسان يعني في موقع التوجيه، عندك محل في خمس عمال أنت لك إشراف عليهم. عندك مثلا أسرة، أنت معلم بمدرسة، موظف تحت يدك سرع موظفين، لك مكان الإشراف، مكان التوجيه. فكل إنسان في موقع التوجيه أو الإشراف قد يستخدم القصة كما استخدمها ربنا سبحانه وتعالى ليعظنا بها. بالقصة تصل إلى أعمق ما في الإنسان، بالقصة تصل إلى مكان التأثير. فربنا عز وجل في قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. العجيب أن هذه القصة وردت في أماكن أخرى، والأعجب من هذا أن أبرز أحداثها وهي السفينة والطوفان لم يذكر هنا إطلاقا، كأن الله سبحانه وتعالى سلط الضوء على الحلقة الأخيرة فيها. بعض المفسرين قالوا هذه القصة تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن الأقلية إن كانت على حق سوف تنتصر على الأكثرية إن كانت على ضلال. فلما الإنسان بآمن بالله وبيستقيم أحيانا يرى نفسه وحيدا، بجوز بمكان يلتقى في 2 أشخاص ما بيصلي، قام وصلى وحده، بيكون برحلة مثلا 9 أشخاص شربوا ما حرم الله هو قال لا أشرب إني أخاف الله رب العالمين. أحيانا الإنسان إذا رأى أن أهل الحق قلة قد يخاف، وإن رأى أهل الباطل كثرة قد يغريه هذا بالانضمام إليهم. هذه القصة تسلط الضوء على هذه الحقيقة، وهي أنك إذا كنت مع الله مهما كنت ضعيفا ومهما كانت حيلتك ضعيفة ومهما كنت عديم الامتلاك للقوة، الله سبحانه معك. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. قوم نوح على كثرتهم وعلى قوتهم وعلى استعلائهم وعلى كفرهم وعلى تمردهم وعلى استخفافهم أغرقهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم. وسيدنا نوح الذي كان قومه يسخرون منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ومن بناء السفينة، حتى ابنه قال: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فسيدنا نوح كان ضعيفا والذين آمنوا معه ضعاف، لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه حينما أسلم عدي بن حاتم قال له: يا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، لعل يكون هذا أحد الموانع. وإن الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحز على بعيرها هذا البيت لا تخاف، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. وإن الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ويا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. وإن الله ليوشك أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة لهم. يعني أيام الإنسان الضعيف من عقبات الإيمان أمامه أنه يلاقي المؤمنين قلة وليس في أيديهم شيء، مستضعفون، أعداؤهم كثيرون، يعني لا يملكون حيلة ولا وسيلة ولا شيئا يظهرون به. كن مع الحق ولا تبالي. إذا كان الله معك فمن عليك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في مواطن دقيقة جدا عرض النبي الكريم إلى مواقف حرجة. في الطائف سار على قدميه 80 كيلومترا ليلقى عداوة وسخرية واستخفافا وكفرا وردا ووضع، ومع هذا بقي ثابتا على المبدأ. قال أحدهم: ألم يبعث الله إلينا رجلا سواك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. حينما اجتمع قريش ليصنوه عن دعوته، عرضوا عليه زواجا من أجمل امرأة، عرضوا عليه مالا، عرضوا عليه سيادة. قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. في أحد يعني شج النبي عليه الصلاة والسلام وانكسرت رباعيته، وكان صابرا محتسبا ولم يثنيه هذا عن مبدئه. في الخندق اجتمع عليه العرب كلهم، وجاءوا بجيش لم يجيش في الجزيرة، 10,000 مقاتل جاءوا ليستأصلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ليست القضية قضية نصر أو هزيمة، قضية حياة أو موت. اليهود نقضوا عهدهم مع النبي، حتى أن أحدهم قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ أي دجل هذا؟ تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى ونحن على وشك الموت بعد ساعات، على وشك أن نباد كليا؟ لكن هذا الذي قال هذا الكلام لا يعرف الله. ربنا عز وجل بمرر الإنسان أحيانا بمواقف صعبة حتى يمتحن إيمانه. سيدنا موسى حينما كان فارا من فرعون وقومه، لما دنا من البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فهذه القصة يعني قوم بأكملهم، أمة بأكملها، كفروا وكذبوا واستخفوا واستعلوا، ونبي كريم مع أصحاب قلة كانوا على الحق. لمن كانت الغلبة ولمن كان النصر؟ له ولأتباعه. إذن أنت حينما تؤمن بالله عز وجل كأنه لا تدري مع من تتعامل، مع خالق الكون، مع الذي بيده ملكوت كل شيء، مع رافع السماء بغير عمد، مع من إليه يرجع الأمر كله، مع من لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه، مع من بيده حياة كل مخلوق. أنت تتعامل مع إله، فإذا استقمت على أمره، إذا أحببته، إذا أخلصت له، إذا عملت الصالحات إرضاء له، هنيئا لك في الدنيا والآخرة. يعني الموضوع ليس موضوع أنه آمن أؤمن أو لا أؤمن، الموضوع حياة أو موت، سعادة أو شقاء، صعود أو هبوط، خلود في نعيم مقيم أو في عذاب أليم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. يعني معنى كبر عليكم بمعنى ثقل عليكم، يعني دعوتي إلى الله تضايقتم منها، دقتم ذرعا بها، لم تحتملوها، إن كان كذلك فعلى الله توكل، يعني افعلوا ما تشاءون. كأن الله سبحانه وتعالى يعرض علينا أعلى مستوى من الثقة بالله عز وجل، يعني افعلوا ما شئتم. فرعون لما استخدم السحرة من أطراف البلاد، بل إنه استخدم مهارة السحرة ووعدهم بمناصب عليا إنهم أعانوه على دحض دعوة سيدنا موسى، فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. فكان هناك إغراء كبير جدا. فلما ألقى سيدنا موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقع السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب موسى وهارون. إيمانهم نزل على فرعون كالصاعقة، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخر الآيات. فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا هو الإيمان. المؤمن الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. المؤمن الحق لا يخاف إلا الله. أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه، لكن من هذا الذي يستطيع ألا يخاف وهو لا يعرف الله سبحانه وتعالى؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلي. هذا المصلي لا يخاف ولا يبخل، التبر عنده كالتراب. إذا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. يعني هذا المقام واحد الله أقامه في مقام. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، كلمة موجزة. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، يعني هل عملك الذي تعيش منه يعود بالخير على الناس أم بالأذى؟ إن كان يعود بالأذى على الناس فهذا شر مقام. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. فإذا الإنسان عمله في عطاء للناس، في خدمة، إذا عملوا في عطاء وفي خدمة فهذا من دواعي السعادة، وإذا عملوا مبني على سلب أموال الناس وعلى بث الرعب فيهم وعلى ظلم فهذا من دواعي الشقاء. كل إنسان له مقام. أيام إنسان بيعيش من مصلحة دنيئة، من مصلحة فيها معصية، من طريقة في التعامل مع أناس فاسقين. إذا واحد فتح مثلا ملهى وباع فيه الخمر وباع فيه اللذة وجمع ملايين، هذا بنى رزقه على شقاء الناس، والفتنة أشد من القتل، لأن هذا الذي يقتل قد يموت شهيدا، أما الذي يفتن هذا إلى جهنم وبئس المصير. فهذه الكلمة يجب أن نعرف بالضبط حدودها. كل إنسان يمتحن مقامه. ألك عند الله مقام؟ هذا المقام محبب، إذا جعلك في خدمة الخلق. المقام غير محبب جعل تأديب الخلق على يديك. يعني الإنسان قبل أن يوافق على عمل ما يجب أن يعد للمليون، هل في هذا العمل أذى للمسلمين؟ هل فيه ضرر؟ هل فيه يعني شيء يتعبهم؟ أم أن فيه نفعا للمسلمين؟ يمكن إنسان يبيع حاجات تفسد حياة الناس، تفسد عقائدهم، تفسد إيمانهم، تفسد وجهتهم إلى الله عز وجل. قبل أن تقبل عملا ما عد للمليون، يعني ابحث في له وجه حرام، في له مؤدى حرام، له آثار محرمة، له أسباب محرمة. لأنه لما الإنسان يكون عمله نظيف وبيته نظيف أغلب الظن أنه يسعد، أغلب الظن أن العقبات الأخرى تغدو ثانوية جدا. ما دام العمل نظيف وبيتك نظيف ما بقى في مشكلة. أما إذا كان زوجي فاسقة يعني غير منضبطة، هذه تسبب شقاء لا ينتهي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. شيئان لاصقان في الإنسان، عملك وزواجك، فإياك أن تتسرع في موافقتك على الزواج من امرأة ما، قد تكون شريرة، قد تكون فاسقة، قد تكون قد نبتت نباتا سيئا، قد تكون قد نشأت في بيئة سيئة دنيئة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من المرأة الحسناء التي نشأت في منبت سيء. فأنا علقت هذا التعليق على كلمة مقامي. كل إنسان يعرف ما مقامه عند الله. في قول آخر، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. وفي قول وفي آية أخرى تقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود في مقام أوحد لرسول الله، اللهم صل عليه، سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة. هذا أعلى مقام، لكن لا يمنع هذا من أن يكون لكل مؤمن عند الله مقام. أنت دعيت إلى الله هديت ثلاثة، مقامك قوته ثلاثة، هديت خمسة خمسة، مية مية، ألف ألف. سيدنا عمر قال ما أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر، كل حجم سيدنا عمر حسنة من حسنات سيدنا أبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح. قال ما ساءني قط. قال أعطاني ماله وزوجني ابنته وما ساءني قط فاعرفوا له ذلك. قال تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين. في أعلى شهادة لسيدنا الصديق رضي الله عنه. قال ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر. ما صب في صدري شيء من تجليات، من علم، من رحمات إلا وصببته في صدر أبي بكر. سدوا علي كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قرأت هذه الكلمة، هذا الحديث الشريف في بعض زوايا الحرم النبوي الشريف. الواحد شغلته بالحديد أحيانا، بالنجارة إيده خشنة. إذا كان بيشتغل مثلا بالحرير إيده ناعمة. فقال وبها جرح من عمل يدي، وبها جرح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه اليد لا تمسها النار. تقديس العمل لا تكن عالة على أحد. اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب به أفضل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قيمة المرء ما يحسنه. إني إذا سمعت أن الرجل لا عمل له سقط من عيني. الصحابة الكرام رأوا رجلا قبيل الشمس يغدو خارجا من بيته، فاتهمه بعضهم بحب الدنيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج في هذا الوقت ليسعى على عياله فهو في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. ولحكمة بالغة جعل الله سبحانه وتعالى الرزق الحلال صعب، وجعل الرزق الحرام سهل. يعني وتعرفون أنتم تفصيل هذا الكلام، من أجل أن تكسب رزقا حلالا صحيحا 100% لا بد من أن تبذل جهدا كبيرا، وإذا اخترت الطريق غير المشروع فربما قبضت في يوم ما لا تأخذه في سنة بشكل غير مشروع. فلذلك النبي الكريم قدس العمل، رفع الذي يكسب قوت يومه، قال: لا تسأل الناس شيئا. سيدنا أبو بكر كان يركب ناقته وكان خليفة رسول الله، يعني قمة المجتمع، وقع زمام الناقة وحوله أصحابه، فنزل من على الناقة ليأخذ زمام الناقة، فعجب أصحابه: نكفيك ذلك؟ قال: لا، أمرني حبيبي ألا نسأل الناس شيئا. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قيمة المرء ما يحسنه. يجب أن يكون لك عمل تعيش منه من أجل أن تضرب للناس مثلا أعلى في البذل والعطاء. سيدنا رسول الله أول ما نشأ أخذ مال خديجة وتاجر به، وقال علماء الفقه: هذه أول شركة مضاربة في الإسلام، هي بمالها وهو بجهده. وكان راعيا واشتغل بالرعي، فلما الإنسان يتقن عمله، أنا أقول لكم إتقان العمل جزء من الدين لا يتجزأ. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. إنما أهلك الصنعة قول غد وبعد غد. إتقان العمل تنفيذه في وقته المضروب جزء أساسي من دين الإنسان. ويحسب الجهلة أن الدين بالصلاة والصوم فقط، لا والله، الدين في إتقان عملك، الدين في إنجازه في الوقت المحدد، الدين في الصدق، الدين في المعاملة، الدين في الورع، الدين في خدمة الناس. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وربنا عز وجل بالمرصاد يحاسب كلا على عمله. دخل شخص له سيارة فيها عطل لعند خبير بها العطل، طلب منه 10,000 ليرة. هذا صاحب السيارة غشي، رضي بهذا السعر، فلما خرج قال هذا الرجل الغاش بجاره: هكذا الربح، هكذا البيع والشراء، هكذا المشارطة. قال له: حرام عليك، سعر فاحش جدا. قال: هو لا يعلم. ابن هذا الرجل يعمل في مخرطة، دخلت نسرة فولاذ في عينه فكلفته 10,000 ليرة في اليوم التالي. قال له يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. قال له عبدي قد عاقبتك ولم تدري. كله محسوب، إن ربك لبالمرصاد. فلذلك الإنسان لما بيتعامل مع الناس عليه أن يضع خوف الله بين عينيه، فإذا خاف الله في تعامله مع الناس لن يبعث الله له أحدا يخيفه. له هات هويتكم في معنى، لن يبعث الله له أحدا يخيفه في التعامل مع الناس. أما إذا كان استغل حاجتهم، رفع السعر، عطاهم بضاعة مغشوشة، صيدلي عطى دواء منتهي مفعوله، محل 86 مسحوا حقه، خلاص مفعوله، باعوا. بعت شيء فاسد، بعت شيء على أنه تصنيع هذه الدولة وهو تصنيع دولة أخرى، هذا كله غش، ومن غشنا فليس منا. فعلى كل كلمة مقام، إن كان كبر عليكم مقامي. كل واحد منا التطبيق العملي بهذه الآية ليمتحن مقامه عند الله. لك مقام، يعني إذا أنت وقفت في البيت لتصلي هل تحس بصلة بالله؟ هل تنهمر من عينيك الدموع؟ هل يقشعر جلدك لخشية الله؟ لك مكان، هل تحس أنك غال على الله عز وجل؟ هل تحس أنك بأعيننا؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هل تحس أن الله يدافع عنك؟ هل تحس أن الله ينصرك؟ هل تحس أن الله معك حيثما تحركت؟ هل تحس أن الله يلهمك يسدد خطاك؟ هذا المقام. فكل واحد منا له مقام بحسب عمله. وإذا أردتم تفصيلا لذلك، في عنا بالقرآن آيتين: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في صلاة الليل تسبب رفع المقام، هذه واحدة. الآية الثانية: ولكل درجات مما عملوا. كل إنسان له عند الله درجة بحسب عمله. فإن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. افعلوا ما بدا لكم، افعلوا ما شئتم. كان واثقا من نفسه إلى أبعد الحدود، واثقا من طهارة قلبه. قال فتوكل على الله. لماذا؟ قال إنك على الحق المبين. من دواعي التوكل على الله أنك على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأجمعوا أمركم، يعني جندوا كل طاقاتكم وارسموا خطط، أنتم ومن معكم وشركاءكم. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. كلمة الغم من معانيها المادية الستر. فإذا غم عليكم فصوموا 30 يوما. معنى غم عليكم أي كان هناك سحاب يحجب القمر. وأيام الغم هو ضيق النفس، وفي علماء وفقوا بين المعنيين: الغم هو الستر، والغم هو ضيق النفس. إذا الإنسان وقع في ورطة ولم يرى حلا لها يصاب بضيق النفس. فالاتصال بين المعنى المادي وهو الستر، والمعنى المجازي وهو ضيق النفس، أن الإنسان إذا وقع في مشكلة عويصة ليس لها حل يفكر في مخرج لا يجد، إذا سدت عليه المخارج أي لم يرى مخرجا ضاقت نفسه. فهذه الآية حملت على معنيين: فإن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تفعلوا شيئا بالستر، اكشفوا عن نواياكم، أنا لا أخاف منكم، صرحوا بذلك، أعلنوا ذلك. هذا منتهى الثقة بالله عز وجل، منتهى الثقة بأن الأمر كله بيد الله، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، له الخلق والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، خططوا ونفذوا ولا تنتظروا، ولا تأخذكم بي شفقة ولا يأخذكم بي عطف، ولا تخفوا عني شيئا، افعلوا ما بدا لكم تحت ضوء الشمس. النبي الكريم قال اللهم صل عليه: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. كن واضحا، كن صريحا، لا تخفي شيئا، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. قال له: هل تحبني؟ لسيدنا عمر وحي، قال له: والله لا أحبك، صراحة. قال له: هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له: لا والله، المحبة شيء وأن يصل حقك إليك شيء آخر. إذا إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، معنى في قراءة فاجمعوا أمركم، أجمعوا، أجمعت صدقه أي عزمت على صدقه، أجمعوا أمركم وشركاءكم وأمر شركائكم، تعاونوا جميعا على إيقاع الأذابية، تعاونوا جميعا أنتم وشركاؤكم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تأخذكم بي شفقة، لا تستتروا، لا تحسوا بالضيق لما تفعلون، افعلوا. فإن توليتم عني، أي لم تؤمنوا بي، لم تصدقوني، لم تأخذوا بكلامي، لم تقدروا هذه الدعوة، فما سألتكم من أجر؟ يعني مثلا لو أنني أتقاضى على توجيهكم أجرا باهظا وأعرضتم عني، يأتيني ضيق بقلة الرزق، طالبا يأخذ درس عن أستاذه كل ساعة 250، الخميس ما أجر الطالب بالضيق الأستاذ 250 راحوا دولي، لما بيبلغوا أنه ما عاد بده يكمل نوب الطالب خلاص بنزعج أكثر، ولا على المريض اليوم ماذا؟ أما لو فرضنا لغى الدروس نهائيا الطالب بيضعف ألمه. فهذا النبي الكريم، هؤلاء الدعاة الصادقين ماذا يأخذون منكم؟ إن آمنتم فلكم وإن عرضتم فعليكم، يلي عم تدفعوا اطعوا يا أخي. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. لو أنني أسألكم أجرا لفسر قلقي عليكم قلقا على الأجر أن يضيع. فإن توليتم فما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. يعني بيروا قصة قد تكون رمزية، مغزاها أن امرأة آمنت بسيدنا نوح، وحينما علمت أن هناك طوفانا كبيرا يعم المنطقة ولن ينجو أحد منه، رجته بإلحاح أن يذكرها قبل الطوفان حتى تركب معه السفينة. تروي هذه القصة الرمزية أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وهو في السفينة والموج كالجبال وقد تم إهلاك كل الناس عدا من في السفينة، تذكر المرأة فأسف أشد الأسف وتألم جدا لأنه نسيه. فلما انتهى الطوفان واستوت السفينة على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، جاءت هذه المرأة إلى سيدنا نوح فقالت له يا نوح متى الطوفان؟ يعني الله عز وجل ما بينسى أحد، لا تخاف، الإنسان بينسى، الله ما بينسى، إذا كنت معه بنجيك. لو أن الله سبحانه وتعالى يعني قرر إهلاك 6,000,000,000,000 إنسان عدا واحد ينجو بمعجزة، وكذلك ننجي المؤمنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا الذي أراه أن الذي يثبت المؤمن على الحق غير أن الحق منطقي، وغير أن الحق يلبي كل حاجات الفكر، وغير أن الحق يعطي تفسيرا متكاملا للحياة، تفسير متكامل يفسر الحياة، ما بعد الحياة، الموت، ما بعد الموت، طبيعة العمل الصالح، الأسرة، فضلا عن أن الحق يعطي تفسيرا شافيا كاملا متماسكا صحيحا، وفضلا عن أن الحق يلبي حاجة الفكر البشري، وفضلا عن أن الحق منطقي واقعي، الذي يثبت المؤمن على الحق أن الله سبحانه وتعالى يعامله بعد توبته معاملة جديدة بوفقه. يقول لك كان بيتي جحيم صار نعيم، كنت أشكو من علل كثيرة فشفاني الله منها، كان عملي صعبا فصار سهلا، كانت نفسي تزيغ في الطريق فتوحدت وجهتها، كان لي مع زوجتي كل يوم مشكلة فأصبحت زوجتي مثالية وأصبحنا زوجين سعيدين، هذا كله بفضل الحق. يعني ربنا عز وجل لما الإنسان بتوب توبة نصوحة بيعامل معاملة خاصة، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف في الأرض. يعني وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فالإنسان يكون مع الأكثرية، مع الأقلية المؤمنة، لا مع الأكثرية الفاسقة. الكلمة الوحيدة الآن، أخي الناس كلها هيك، لحالك منيح أنت، كن مع الأقلية المؤمنة لا مع الأكثرية الفاسقة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أذن حقيقة قالها علماء التفسير أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، لما لم يقل فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقالها في آيات أخرى؟ استنبط العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما إلا بعد أن ينذرهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، بعد الإنذار يأتي الهلاك، وهذا الشيء المنطقي. يروى أن سيدنا عمر جاءوا برجل إليه قد سرق، فقال والله يا أمير المؤمنين هذه المرة الأولى. قال كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. فلما أجرى تحقيقا معه كانت هي المرة الثامنة، إن الله لا يفضح من أول مرة، الله رحيم، الإنسان بيغلط الله بيعطيه مهلة، في إنسان راكب سيارته أصيب بأزمة قلبية وهو يقودها، أول عمل بعد ما صحي طلب مسجلة حتى يبلغ حتى يصرح أن المحل الفلاني ليس له وحده، له ولإخوته جميعا، وإخوته فرحوا بذلك بأن هذا الاغتصاب قد انتهى. بعد أن صحى وانتعش وذهب إلى البيت وأزيحت عنه هذه الأزمة وعاد إلى ممارسة عمله التجاري، أنكر حقهم في ذلك وطوب المحل التجاري باسمه الشخصي، وبعد 8 أشهر مات. فقلت سبحان الله في تحليل هذه القصة أن الله عز وجل أعطاه فرصة، هي الأزمة الأولى فرصة ليتوب. الهلاك يكون بعد الإنذار دائما، إنذار أولا ثم الهلاك ثانيا. فلما الإنسان يشوف منام مخيف بكل عمل منحرف، ماله حرام، معتدي، ظالم، في انحراف، في اسم، في فجور، في فحشاء، شاف منام مخيف جدا، عليه أن يأخذ بهذا المنام وأن يحمله على محمل الجد، وإلا فسوف يقع. آية من آيات الله الكونية. الحقيقة لفت نظري اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإنسان له أعضاء كثيرة، قد يصاب أحدها بالعطب وتبقى حياته مستمرة، لكن الحياة متوقفة على عمل القلب، فإذا أصيب القلب بالعطب انتهت الحياة. لذلك علماء القلب قالوا إن أربعة أشياء تقي من أمراض القلب. أولها بذل الجهد. النبي الكريم قال علو الهمة من الإيمان، ما أنتم بأقوى مني على السير. في المعركة سار وركب صاحبه، في الخندق حفر، كان يكنس بيته ويرفو ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله، وكان في مهنة أهله وكانت همته عالية، وكان يقول لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته أفضل من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. كثير في أحاديث أثنى فيها على بذل الجهد، إن هذه اليد لا تمسها النار. لماذا؟ لأنها خشنة من العمل اليدوي. فالعلماء قالوا أول شيء يقي القلب بذل الجهد. الشيء الثاني راحة النفس. أحد أسباب مرض القلب التوتر النفسي، فأكبر أسباب التوتر الشرك بالله، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. راضي مستسلم، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معذر وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. هذا كلام الأطباء. أول شيء بذل الجهد. الشيء الثاني الراحة النفسية والبعد عن التوترات العصبية. الشيء الثالث نوعية الطعام. الشيء الرابع حجم الطعام. قال عليه الصلاة والسلام ملخصا الطب الوقائي كله في كلمة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني قبل الشبع. وقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والبطنة تذهب الفطنة، والخير كله مجموع في خزائن الجوع. فأنا اليوم حللت هذه القواعد الأربعة التي انتهى بها أحد مؤتمرات الطب: بذل الجهد والراحة النفسية ونوع الطعام وكمية الطعام. هذه كلها متوافرة في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها في الطب الوقائي. فهذا القلب الذي ينبض بعد الشهر الأول وأنت في رحم الأم إلى نهاية الحياة، باليوم بينبض 100,000 نبضة، 100,000 بالشهر، 3,000,000 بعمر 80 سنة، 280,000,000,000 نبضة دون كلل ولا ملل. القلب لا ينام، لا ينام أبدا. ففي له مواصفات، له احتياطات، له مركز تنبيه كهربائي ذاتي، له صمامات، له تروية خاصة، له تنبيه عصبي خاص، شيء في منتهى التعقيد من أجل أن تستمر الحياة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صحة القلب تأتي من هذه التوجيهات النبوية. أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله الشبع، أول بدعة، لما الإنسان يعتدل بالطعام والشراب يعيش حياة ثانية ما كان يعرفها من قبل، حياة النشاط، حياة القيام للصلاة خفيفا، حياة العبادة الراقية، حياة الإخلاص، هذا كله يحس به إذا طبق قوله تعالى: وكلوا واشربوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني الحديث عن القلب فيه له مئات ألوف الكتب، ما في موضوع الآن يستأثر باهتمام البشر كموضوع القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نقي هذا القلب العصب والعطب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.